ولادك حصريا على موقع دي جي كيلو. عشان خاطر ناس بنتي لذينة كان بس آخرهم يسمع عننا من السمينة وما فيش ولا واحد فيهم قلبه يا دنيا علينا. سيبهم يحلم ويرجعوا من تاني يقعدوا وسطينا. مستغربين أنا ليه ساكت علشان فهمكوا واحد واحد ولا انتوا عايزين نتجاحل. تتهزوا مني لكن ثابت الاحترام لكم مش نافع. عالدغرة عنكم والسابق تاخد بايديا. اوعى يا حظ تقلي معايا اوعى تشمت حد فيا. عمر الايام ما تغيرني انا قدرت اللي يقدرني. لما عملت الكل الطيبة قلت الطيبة دي هتخسرني. ما تعملوش بتحبوني وفي ضهر تجروا تحاربوني. انا برضو هفضل في مكاني يا ناس عينيكم حزداني. عاوزيني عايشة ليه بعاني. العشرة بتهون عالخايب والعيب بيطلع من العايب. حبل الاصول ما خلاص على موقع DJ Kimo.com.